إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. وقال ابن عبد البر رحمه الله: باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم. ثم قال رحمه الله: يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والبرك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم، يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويسترق العرب الكفار إن سبوا كالعجم. وقيل: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس من بين سائر أهل الكفر، ولا يقبل من هؤلاء إلا الإسلام أو القتل. قاله جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق، وإليه ذهب ابن وهب وهو قول الشافعي. وكل من أبى الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل. وقال الشوكاني رحمه الله: وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها، وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. بل فوق ذلك، اختلف فقهاء الإسلام حول القدر الذي يتأدى به هذا الواجب، أي قصد الكفار بالقتال في ديارهم في العام هل هو مرة أم أكثر. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما أصبح عليه حال المسلمين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. وأقل ما يفعل مرة في كل عام، لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عن النصرة، فكذلك مبدلها وهو الجهاد، فيجب في كل عام مرة إلا من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة، أو يكون ينتظر المدد يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها علف أو ماء، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام فيطمع في إسلامه إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال. وتأمل قول النووي رحمه الله: الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يتعين. وأما اليوم فهو ضربان، أحدهما أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية، فإن امتنع الجميع منه أثموا، وتحصل الكفاية بشيئين: أحدهما أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار، وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما، ويرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده الجهاد وأمور المسلمين. الثاني أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك، وأقله مرة واحدة في كل سنة، فإن زاد فهو أفضل. ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة، بأن يكون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة ويخاف من ابتدائهم الاستئصال، أو لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك، أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال. هذا ما نص عليه الشافعي وجرى عليه الأصحاب رحمهم الله. وقال الإمام: المختار عندي في هذا مسلك الأصوليين، فإنهم قالوا: الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص بمرة في السنة، ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة. وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة، وهي أن الأموال والعدد لا تأتي لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة، ثم إن تمكن الإمام من بث الأجناد للجهاد في جميع الأطراف فعل، وإلا فيبدأ بالأهم فالأهم. ولذلك كله انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على أن دار الكفر دار إباحة للمسلمين، فإذا دخلوها بغير أمان فلهم التعرض لدماء الكفار وأموالهم بما شاءوا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الدار مباحة لأنها دار شرك، وقتال المشركين مباح، وإنما يحرم الدم بالإيمان، كان المؤمن في دار حرب أو دار سلام. قال الجصاص رحمه الله: ما كان في دار الحرب فليس بملك صحيح، لأنها دار إباحة وأملاك أهلها مباحة. وقال الكمال بن الهمام رحمه الله: فإن دار الحرب دار إباحة لا عصمة. وقال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة، يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه، كما سيأتي في السير، سواء كان الأخذ على جهة القصر أو الختل، بلا فرق بين الأشخاص والأموال والرجال والنساء والأطفال. ولأن كون دار الحرب دار إباحة أصل مقرر عند كافة أهل الإسلام، حدث الخلاف في من قتل مسلما فيها يظنه كافرا، هل تجب عليه الدية أم لا، على قولين مشهورين. قال في مغني المحتاج: لا قصاص عليه جزما للعذر الظاهر، وكذا لا دية في الأظهر، لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة، وسواء علم في دارهم مسلما أم لا، عين شخصا أم لا. والثاني: تجب الدية لأنها تثبت مع الشبهة. قلت: وهذه الأحكام باقية حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق، ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية قوله عليه السلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقيل: غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو موافق للحديث الذي قبله، لأن نزوله من أشراط الساعة.